نتكلم عن التواضع، من تواضع لله رفعه، وما ازداد عبد بعفو الا عزا، وما ازداد عبد بتواضع الا رفعه. هكذا يقول المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، ما ازداد عبد بتواضع الا رفعه. التواضع طبعا عكس الكبر. الكبر والاستكبار ان يعتقد الانسان في نفسه اكثر مما يستحق، ذاك هو الكبر. ولذلك المتكبر بحق هو الله، لانه لا كبير الا الله. وحين تقول الله اكبر، اوعى تفتكر ان كلمه اكبر هنا افعل تفضيل، يعني اكبر من غيره، فليس هناك مجال للمقارنه. انما حين تقول الله اكبر فهو اكبر فقط على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، هو الكبير المتعال. حين يكون ربنا تبارك وتعالى هو المتكبر فهو المتكبر بحق، لانه ليس هناك كبير الا الله. المتكبر هو المستغني عمن سواه، فهل هناك من الناس من يستغني عن غيره؟ لا يمكن، لا يمكن. مهما كنت ومهما اعطاك الله، لو كان الانسان جبار في الارض يضرب رقاب العباد، لابد له من ان يسلم رقبته لغيره حتى يحلق لهم شعره، الحلاق مثلا، الحلاق. التواضع زينة العلماء وزينة الكبراء وزينة الملوك. التواضع أمثلة كثيرة. على سبيل المثال الإمام الأعظم أبو حنيفة، على ما كان عليه أبو حنيفة من شهرة ومن جاه ومن فقه، بيقول تعلمت بمكة من حجام حلاق. بيقول علمني حلاق في مكة حاجات ما كنتش أعرفها. ازاي؟ قال بعد ما رجمت حبيت احلق اتحلل، فقلت للحلاق بكم تحلق راسي؟ فقال لي لا تشارط، لا تشارط، فان الحلق نسك ولا يصح المشارقه على النسك. هذا اول واحد، ده اول واحد اتعلمها ابو حنيفه. ده هو اللي بيقول، هو اللي بيقول. فسكت ثم جلست، وحين جلست قال اتجه الى القبله فانك في نسك. فاتجهت الى القبله واسلمته شق راس الايسر، فقال بل ابدا بالايمن، فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيامن في كل شيء. وبعد ان حلق راسي او اثناء الحلاقه كنت اجلس ساكتا، فقال اذكر الله فانت في نسك. فذكرت الله تبارك وتعالى وهو يحلق لي، وحين انتهى قمت لانصرف، فقال صلي ركعتين. صليت ركعتين. كل ده اتعلمه من مين؟ الحلاق. الامام الاعظم ابو حنيفه. التواضع في العلم مطلوب، لانه فوق كل ذي علم عليم. وامثله التواضع في القران كثيره لا عد لها ولا حصر. من ضمنها مثلا سليمان. سليمان ما كانش نبي بس، كان نبي وملك، وما كانش ملك عادي، ملك لم يحدث ملكه لحد، لا قبله ولا بعده، الا يمكن لذي القرنين بس نوع اخر. سليمان ده اللي كان بيسمع دبة النملة. سليمان اللي كان بيسخر الريح، بيسخر الجن. ملك غريب، ملك محفظ. بعد ما تأمل في الملك ده استغرب. لكن ملك الملوك إذا وهب لا تسأل، لا تسأل عن السبب. يتفقد جنوده، وربنا يمسك لنا المنظر ده ويقول وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أسبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. الهدهد الطائر ضمن الطيور لا قيمة له في ملك سليمان. ايه هدهد يعني؟ في كم ألف هدهد تبعه. لكن سليمان كانت لما النملة تغيب يعرف، النملة تغيب يعرف، تتكلم يسمع يسمع. بهذه العظمة جال هدهد، وسليمان على العرش حواليه جنوده من الجن والإنس والطير والملعون، يقول له ايه الهدهد؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. عاوز أشوف ملك من ملوك الدنيا يروح له رئيس الوزراء يقول له على فكرة في حاجة أنت ما تعرفهاش، ويستنى رئيس الوزراء ثانية في مركزه، ثانية في مركزه. رئيس الوزراء بقى مش راجل عادي أو واحد من الرعاية عادي، لا رئيس الوزراء. لو راح لرئيس الجمهورية أو راح للملك وقال له على فكرة في حاجة أنت ما تعرفهاش، أنا عايز أقول لك عليها يعني هيعمل معايا. مش من هدهد بيقول لسليمان. المهم مش بس كده، تعبير سليمان نفسه ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو مسكت دي وحدها كده لشعرت أن سليمان قد اتهم نفسه قبل أن يتهم الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني أنا اللي مش شايفه ولا هو اللي ما جاش. مش بس كده، ده لما الهدهد بقى حكى له وقف سليمان يسمع له الحتوته بتاعت الملكه في القيس. شوف سليمان يقول له ايه؟ سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، تقدم الصدق على الكذب. وبعدين ما بعتش نعاس وراه ولا حاجه، بعته هو اللي يشوف. طب خد الجواب ده وديه، هو اللي جاب الخبر. ها؟ مش حتى عاش وراه. التواضع كثير أمثلة كثيرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا. التواضع أن تضع نفسك حيث يجب، حيث يجب. التواضع أن تدع الكبر وأن تدع الافتخار وأن تدع الخيلاء. وشوف لما قارون اختال ربنا عمل فيه إيه، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مشى رجل يجرجر إزاره خيلاء فخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى ان تقوم الساعه. ان الله لا يحب كل مختال فخور. ليه؟ لانه بيختل به. ما هو اذا كنت انت ربنا اعطاك مال فاصبحت اغنى الاغنياء، طب بتختل بمال انت ما صنعتوش ربنا اعطاه لك، يبقى ما لكش حق انك تختل به. واذا كان ربنا اعطاك جسم وقوه او شكل جميل بتختل على اللي شكله وحش او اللي حرب بايه؟ منين؟ جبته منين؟ طبعا الكلام ده برضه بينطبق على السيدات، الست اللي ربنا رزقها حسن المنظر، ما تجيش تجيب ست سته، اعوذ بالله دي وحشه، دي سودة، دي سمراء، دي قصيره، طويله، دي حاجات دي كلها تودي النار، لان اذا كنت انت ربنا رزقك شيء من الحسن، فانت ما جبتهوش، ده من رزق الله. فلما ربنا يديك بيديك عشان تقول الحمد لله، مش بيديك عشان تختال باللي اداهولك على غيره من ممن على غيرك ممن ايه؟ ممن حرم. لان ربنا ابتلاك بالعطاء وابتلى غيرك بالمنع، فتشكر ربنا سبحانه وتعالى على العطاء، لكن لا تتكبر ولا تختال ولا تفتخر. التواضع تحط نفسك في مطرحك. شوف بيقولوا ايه؟ عجبت لمن كان أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل العذرة. العذرة اللي هو البراز يعني فضلات. يعني أول الإنسان إيه؟ نطفة مذرة. لو جت على سبب بتعمل إيه؟ بتغسله. ولو جت على أي مكان بتعمل إيه؟ بتشطفه وتغسله، تعرف منها. وبعدين الانسان لما يموت بعد كده وبياكل الدود وينتن وينتفخ كيف قدر مش حد يطيقه ولا يستحمله اقرب الناس اليه. وبين دول الاثنين طول ما انت ماشي رايح جاي كده ربنا سترك بس. لكن لو عمل جسمك زي الازاز ما كانش حد بص لك، كنت انت ما بص لنفسك. لما تشوف جوه بقى في ايه؟ شوف انت شايل ايه بقى جواك؟ بتتكبر على ايه؟ عجبت لمن كان اوله نطفه نادره واخره جيفه قدره وهو فيما بينهما يحمل عذره، كيف اتكبر؟ الكلام الحكمه برضه يقول ايه؟ عجبت لمن جرى مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟ برضه جرى مجرى البول مرتين، مره من ابيه نطفه ومره من امه حين الولاده. شوف انت المكان. وصدق ربي حيث يقول فلينظر الانسان مما خلق. اذا بصيت كده مظبوط تعرف انت مين وانت ايه، اولك ايه واخرتك ايه. قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلق؟ من نطفه خلقه فقدره. فاذا انعم ربنا تبارك وتعالى عليك بالعلم فتواضع لمن حرم من العلم، وإذا أنعم ربنا تبارك وتعالى عليك بالمال فتواضع لمن حرم نعمة المال، وهكذا. والتواضع حب الفقراء، التواضع حب المساكين، التواضع إنك في وسط الناس ما تتميزش عليهم. شوف سيدنا عمر ما كانش حد يعرف يفرقه عن حد من الرعية، إزاي؟ وتعطيه طبعا أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم طرير العين هانيها. راعى صاحب كسرى أن راعى عمرا بين الرعية هملا وهو رعيها تحت ظل الرمح مشتملا ببرودة كان طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. وفيها بقى كلام كثير، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الأحراس والجند يحميها، فهان في عينيه ما كان يخبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. يعني لكن عمر ابو الدرداء لما ولاه عمر ولاه ولايه، فالناس استنوا بقى على الشام وبتاع، مستنين بقى صاحب رسول الله والخليفه الجديد والوالي الجديد، فلقوا داخل على حماره راكبها وفي ايده كسره خبز وفي ايده الثانيه ملح بيغمس ملح وبياكل. فلما دخل تلاقي الناس الوجهاء كلهم مستنيينه واقفين له، ففوقوا ده الوالي ده ده انت هيتولى الاماره بتاعتنا دي ايه ده؟ وبعدين فبصوا له، قام بص لهم قال لهم ايه؟ اياكم وابواب الفتن، اياكم وابواب الفتن. قال وما ابواب الفتن يا صاحب رسول الله؟ قال ابواب الامراء تدخلون عليهم فتصدقونهم بكذبهم وتمدحونهم بما ليس فيه. قال وما تسألنا؟ قال أسألهم طعاما لي وعلفا لحمار. بس ناس كانت مستويات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس مع بلال وصهيب وفقراء الأمة، كيف كان يواسيهم، كيف كان يأكل معهم، كيف كان يمشي معهم، كيف كان يصلي بهم، كيف أن الله تبارك وتعالى قال له في شأنهم، في شأن الفقراء دول، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره ربنا تبارك وتعالى بلزوم الفقراء الصالحين، لأنه من جالس جالس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يشوف مين دول، فلاهم قاعدين يقروا القرآن، فقال الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من أمر محمد أن يصبر نفسه معه. حب الفقراء، حب المساكين، بلاش تتكبر. إذا كنت بيه ما تتكبرش على السواق، إذا كنت غني ما تتكبرش على الفقير، إذا كنت صاحب العمارة ما تتكبرش على البواب. الكلمة الطيبة الصدق، ومن تواضع لله رفعه. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكبر، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الخيلاء ومن الافتخار، ونسأله أن يرزقنا التواضع وأن يجعلنا متواضعين وأن يحببنا في المساكين وفي الفقراء وأن يحشرنا في زمرة المساكين والفقراء، إليه فهو الغني ونحن إليه.